السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. طيب خير، طيب إن شاء الله تعالى نبتدي، بس قبل ما نبتدي في معلومة مهمة جدا لابد من تصحيحها. جزاها الله خيرا أختي العتاب، ربنا يكرمها، نبهتني ليها ورجعت فعلا بحثت في الأمر ووجدت اللي هقول لكم عليه دلوقتي. تطمين، لما كنا بنشرح في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة، وإن الشيطان أغواهما بدليل قوله تعالى فأذلهم الشيطان، يعني هنا قلت لكم ان الزلل وقع من الاثنين، وان في اسرائيليات كثيره تتحدث ان حواء هي التي اغوت ادم وتفاحه ادم والكلام ده، وقلنا هذا كلام ليس عليه دليل. مثلا في اسرائيليات كثيره جدا في هذا الامر وقصص كبيره قوي. طيب، هي يعني عفاف لقت حديث، والحديث ده في الصحيحين، وسبحان الله، يعني عشان الإنسان يفضل يعني يقر بأن هو ناقص العلم إلى أن يموت، يتعلم ويعني يستزيد من العلم. يعني في أمور يعني بتغيب عن الإنسان، وده عشان نعرف أن احنا يعني دائما في تقصير، ولازم الإنسان يعني يقرأ أكثر ويبحث أكثر ويتعلم ويستفيد، يعني حينما يعلم الحق لا يستنكف عنه ويقر بهذا الحق. زي ما قلت لكم احنا كنا نتكلم عن ادم وحواء. طيب، الحديثة اللي هي جابتولي سعاد جزاها الله عفاف، معلش جزاها الله خيرا، يقول لولا حواء ما خانت انثى زوجها الدهر. طبعا انا حقيقة لما قرأته يعني تخضيت، سبحان الله العظيم، الموضوع كان محتاج شرح في نفس الوقت، تعجبت جدا. ليه؟ لان هذا الحديث لم يذكر في اي كتب من كتب التفسير. بحثت عن تفسير الايات او قصة ادم وحواء في اكثر من تفسير، تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ العثيمين واللي معانا ايسر التفسير والبرتغي من الطبري، لم يذكر هذا الحديث أبدا. فإن كثير ذكرت بعض الإسرائيليات اللي بتؤكد هذا الكلام، ومفاد الأمر الحديث أن حواء أغواها إبليس قبل آدم. يبقى مفاد الأمر إن فعلا بنص هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الشيطان أغوى حواء قبل آدم، وحواء يعني كما أغواها إبليس أغوت آدم بالأكل من الشجرة. فعلا فعلا هذه معلومة صحيحة، ولكن في معنى حديث لم تكن أنثى زوجها الدهر، مش المقصود الخيانة يعني زوجية خيانة افتراش، لا أبدا، ولكن المقصود يعني أن الأنثى قد تزين لزوجها الوقوع في بعض المعاصي والتقصير في أمور من أمور الشرع. وسبحان الله، احنا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن أكثر أهل النار النساء، مع الأسف يعني أن ينجينا من النار. فيعني عندنا أدلة تدل على أن فعلا النساء الإغواء يعني لهن أكثر من الرجال، و يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن ويكثرن العشير. كل هذه الأمور ذكرته بعدين أن أول ستة بني إسرائيل كانت نساء، فإن تكن المرأة صالحة. نعم جزاك الله خيرا. فهي وبال على زوجها وعلى المجتمع كله بأكمله. فبقدر الله عز وجل حدث هذا الأمر فعلا، والدليل هذا الحديث. حبيت أصحح معلومة، لأني طبعا اتكلمت واتكلمت بمنتهى الثقة إن هذا كلام خطأ، ولكن الحق أحق أن يتبع، وهذه أمانة ولابد أن أبلغها كما علمتها. وأنا بحثت في أكثر من مصدر، في أكثر من شرح من شروح الحديث، وتأكد لي هذا الأمر أن إبليس أغوى حواء قبل آدم، هي كانت سبب في أغواء آدم. نعم كل ذلك وقع بقدر الله عز وجل ليهبط إلى الأرض كما قدر الله، ولكن هذا يعني الأمر لابد أن ننتبه. وجزاها الله خيرا عكاس، ربنا يكرمها إن بلغنا هذا الأمر. وكنت أحب أن يعني أنبهكم في المحاضرة السابقة، لكن أنتوني الشيطان. طيب نخش بقى النهاردة بإذن الله تعالى في ربع جديد، الربع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا الخطاب لمن؟ وأنتم تتلون الكتاب، والخطاب لمن هنا؟ عايزين بقى نبتدي من تحت كده. ايه الربع الجاي؟ لليهود، لأهل الكتاب، لبني إسرائيل. توفكين ختام الربع السابق كان خطابا لبني إسرائيل. فهنا يكمل السياق يعني خطابا لبني إسرائيل. الله عز وجل يقول لهم أتأمرون الناس بالبر، هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم رب العزة أنهم يأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير، والمقصود به هنا الإيمان بالله وبوحدانيته وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، دخول الإسلام يعني. وينسون أنفسهم يعني يتركون أنفسهم ولا يفعلون هذا البر الذي يأمرون به، رغم أنهم أهل كتاب ويتلون الكتاب ويعلمون الحق، يعني عارفين كويس وما نفع العلم. لذلك الله عز وجل يقول لهم أفلا تعقلون، يعني هذا ليس من العقل، لأن العقل هو الذي يجعل الإنسان يميز بين، كما عندكم معنى العقل أهو قدامكم، وقوة باطنية يعني حاجة داخل الإنسان يميز بها المرء بين النافع والضار والصالح والفاسد. يعني أليس عندكم عقول تميز بين الحق والباطل، وأن هذا باطل اللي بتعملوه ده، اللي هو أنكم تأمروا الناس بالبر وبالخير وبالطاعات وتفعلون أنتم يعني المعاصي والمنكرات، تتركون أنتم هذا البر وهذا الخير. هذا كان فعل بني إسرائيل، أن هم فعلا كانوا يقولون لبعض المسلمين هو نبي وأرسل يعني إليكم يا عرب فآمنوا به. طب أنتوا عارفين الحق هو، لماذا تتركون أنفسكم يعني لا تتبعون هذا الحق؟ لماذا تنتمون أنفسكم من هذا الحق؟ نذكر أيضا هنا قصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يعني حضرته وفاة كان يحتضر، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فالنبي دعا إلى التوحيد وأن يؤمن بالله. فالولد نظر إلى أبيه كأنه إيه بيستشيره، فأبوه اليهودي قال له أطع أبا القاسم. يعني هنا أمره بإيه؟ أمره بالإيمان وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يهودي على يهوديته. وفعلا الولد نطق الشهادة ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح بذلك وخرج من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه ابني من النار. كذلك ده فعل يعني أحبار اليهود إن هم يأمروا الناس بالإيمان ويتركوا هذا الإيمان ولا يعني يصدقوا بقلوبهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعوا. طبعا الآية دي زي ما قلنا إن كانت هي يعني لبني إسرائيل إلا أنها خطاب لكل الأمة للتنكير من هذا الفعل وهو أن يأمر الإنسان غيره بالبر بالمعروف يعني ولا يفعله. هذا فعل اليهود ومن يفعل ذلك يتشبه باليهود. مش فاهم سؤالك يا طيبة، مين اللي جدع مين؟ أيوة الأحبار كانوا يعني بيدعوا كانوا بيقولوا للعرب آمنوا بهذا النبي، كان بعضهم يقول ذلك أنه نبي وأرسل إليكم ودعوته حق، ورغم ذلك لا يؤمنوا. وأيضا كان من أفعالهم عامة يعني فعل اليهود بني إسرائيل أهل الكتاب كانوا يأمرون عامة الناس العلماء يعني منهم يأمرون عامة الناس بطاعة الله وترك المنكرات، ورغم ذلك كانوا لا يفعلون الطاعات ويفعلوا المنكرات. خلاصة الأمر إن هم يقولوا ما لا يفعلون سواء كان يعني من على دينهم أو لغيرهم. طيب زي ما احنا بنقول إن هذا الفعل قبيح جدا، والخطاب هنا وإن كان لبني إسرائيل إلا أن العبرة بعموم الله ولا بخصوص التبت، وخطاب بكل الأمة أن من يفعل هذا الفعل يعني هذا فعل يعني سيء يستحق عليه العقاب من الله عز وجل. طبعا هنا نتكلم شوية في النقطة دي، ودي مشكلة يقع فيها أكثر المسلمين. هل أنا لو يعني لا أفعل المعروف لا يجوز لي أن أأمر به غيري؟ أي سنة إذا دار الله خيرا الناس تشاهد سؤالي تهو إن في ناس يستدلوا بهذه الآية لنهي البعض عن الأمر بالمعروف حتى يتعب بالضبط كده، أو حتى المثل اللي جايبه إذا دعونا شخص للقيام بصلاة الضحى وكان هو نفسه لا يفعلها نهاية ما رأيك كده. طبعا إحنا لسه بنتكلم بقول دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، عشان إحنا لو يعني توقفنا كده وقلنا أنا مش يعني كل واحدة فينا قالت أنا لن أمر المعروف حتى أفعله ولن أنهى عن المنكر حتى أنتهي عنه، يبقى ما فيش حد هيأمر المعروف ولا حد ينهى عن المنكر. ليه؟ لأن يعني من فينا شخص معصوم؟ ليس منا أحد معصوم، ولكن كثير ما نخطئ ونفكر. يبقى عايزين بس نركز كده في نقطة مهمة، الموضوع من شقين، أمر بالمعروف ده الشق الأول، الشق الثاني فعل هذا المعروف. ايضا مثال ومثل نهي عن منكر الشق الثاني ترك هذا المنكر. انا مأمورة بالحاجتين، انا كمسلمة امرت بايه الشقين اللي بتكلم عنه، ان انا افعل المعروف وامر به، وان انا اترك المنكر وانهى عنه. طيب لو انا سبت الحاجتين يبقى انا كده هقسم. طب لو فعلت احدهما وتركت الاخر هيبقى هقسم بالقدر اللي انا تركته، لكن مش هيقع علي الاثم كامل. يعني مثلا مش حتى صلاة الضحى بس، ده امور كثيرة جدا يا جماعة. يعني انت لو تخيلت كده في حياتك في امور لطاعات انت مقصرة فيه، اي امر من طاعة الله عز وجل. طيب لو انت مقصرة وشايفة لقدامك مقصرة، طب بعدين جيتي مثلا شايفاه مثلا بيستيقظ لصلاه الفجر او بيقوم على اخر الصلاه وعلى اخر وقت ويصلي، او تارك مثلا اذكار الصباح لا يحافظ عليها، او اي فعل من افعال الطاعات وانت مقصره نفس التقصير، شفتي قدامك هذا الامر، هل تأمري بالمعروف وتقولي لا ده كده يعني احنا لازم بقى تحافظ على الصلاه لوقتها و يعني بتكلمي كده وتأمري بالمعروف، ولا تقولي لا وانا من انا بعمل يعني الحاجه دي ما اسكت وخلاص؟ يعني انت ساعتها هتأمريه بالمعروف وده هيولد في قلبك انتصار وحياء من الله عز وجل ان انا ازاي امر ولا افعل. سبحان الله، يعني الامور دي، الامر ده نفسه في حد ذاته يغير قلبك، وقد يكون سبب ان كانش من اول مرة، هيبقى سبب مع الوقت في انك تتعلم هذا المعرض. حتى لو احد التابعين فعل هذا الفعل يا سعيدة، نقول ده اجتهاد منه يعني، ولكن احنا زي ما قلنا كده، هذا كلام علماء. تسوي حلي ذلك، العلماء في هذا الامر انقسموا الى قسمين. منهم من قال انه لا يجوز الانسان ان يأمر بالمعروف او ان ينهى عن المنكر، لا يأمر بالمعروف الا ان يفعله، ولا ينهى عن المنكر الا ان يتركه، وده قول ضعيف جدا. ومنهم، وهذا هو القول الصحيح الراجح، من قال ان الانسان يأمر بالمعروف وان لم يفعله، وينهى عن المنكر وان فعله، حتى لا يقع زي ما قلنا كده يعني هو ترك ولم يأمر، فكده تقع عليه اسم اكبر. هذا هو الرأي الصحيح. وانت حتى سبحان الله لو يعني نتكلم بقى عننا احنا فعلا، لو احنا خدنا بالرأي الاول محدش هيتكلم خالص، ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر. دي مشكلة كبيرة جدا، لان يعني مين فينا مش مقصر؟ كلنا نقع يعني في تقصير، وكلنا يعني في امور ممكن تكوني في وقت انت مقصرة فيها وبعيدة عنها. انا مثلا لو دخلت لقيت حد بيتفرج قاعد قدام جهاز التلفاز وقاعد يتفرج على مسلسلات وحاجات زي كده يعني، طيب المفروض ان انا هل اللي دخل ده مثلا هو برضه بيتفرج وبيشوف وعارف انه حرام، عارف ان هو مأمور ان هو يغض البصر عن ذلك، وان هو ما ينفعش يسمع هذا الكلام ولا هذه المعازف واي منكرات من المنكرات الموجوده في التلفزيون يعني، هل لما يدخل يلاقي هذا المنكر قدامه، يلاقي مثلا ابنه او صديقه او قريبه قاعد يجي يتكلم يفتكر يقول ما انا بعمل كده فيسكت، يبقى كده ايه المشكله؟ يعني ايه الموضوع بقى مشكله اكبر؟ تاخدين بالكم انا بتفهمين انا اقصد ايه؟ لا، هو ساعتها هيأمر هينهى عن هذا المنكر، يقول له هذا يعني حرام ولا يجوز وده يعني ذنوب ويأتي في صحبتك السيئات، ويذكره بالله عز وجل رغم ان هو يفعل ذلك، ده هيرزقه في قلبه خشيه وحياء، وهينكسر ويعني يستحي من الله. انا عارف هو بأمر اهو وبنهى، ورغم ذلك انا افعل، فيستغفر الله عز وجل ويكون سبب في توبته. وان لم يتب هو كده لن يقع في المخالفتين، ان هو يقع في المنكر نفس الوقت لا ينهى عنه. كما بتسأل بتقول هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وان كان فيه تعرض للاذى؟ طيب يا سلمى، احنا عندنا في مراتب الامر والمعروف والنهي عن المنكر له مراتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعني في هنا استطاع وفي هنا تقدير للمصلحة والمفسدة، فإن لم يستطع ما قدرش يغير منكر بإيده، طب اللي كان يتكلم ينصح، طب ما قدرش يغيره بلسانه ولا ينصح ولا يقول للناس، فبقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. بقلبه يعني بقلبه يعني هو بقلبه كاره هذا المنكر ويزول عنه، ان استطاع ان يزول عنه فليزول عنه، كما قال العلماء ان لم تزيل المنكر فزل عنه، مش عارف تغيره خلاص انت ابعد، وغالبا هذا في الاستطاع. لكن انا لا بلساني لا بيدي ولا بلساني ولا بقلبي، هي دي المشكله. فلو في اذى احنا عندنا بقى شوف المرتبه المناسبه في هذا الوقت اللي انا بغير فيه منكر اللي اقدر اعمله بعمله، ما قدرتش هيكون بقلبي اللي هو اخر مرتبه من مراتب تغيير المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني الله عز وجل قال اتقوا الله ما استطعتم، الانسان بيحاول يتقي الله في كل اموره وفي كل افعاله واقواله وفي نصحه للناس ما استطاع. هذا الامر يعني لم يكن في حدود الاستطاعه فلا محاسب عليه. طيب يبقى احنا كده زي ما قلنا ان مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها تفصيل، وان ما علينا خلاصة الامر الخلاصة ان نأمر غيرنا بالمعروف وان كنا مقصرين فيه، وان ننهاه عن المنكر وان وقعنا في هذا طاعة لله عز وجل، وحتى لا نقع في الامرين عدم الامر والترك. طبعا الآية واضح جدا فيها توبيخ من يفعل هذا، ويعني احنا برضو عندنا في وعيد شديد على العلماء الذين يأمرون الناس ولا يفعلون ولا يلتزمون بما يأمرون به. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أقتاب هي الأمعاء، تخرج أمعاءه، والعياذ بالله، فيدور كما يدور الحمار برحاه، يعني يدور في النار حول أمعائه كما إيه يدور الحمار في الرحى، الحمار اللي بيدور في الساقية كده، فيجتمع إليه أهل النار. طبعا منظر شنيع جدا وفظيع جدا، فأهل النار يجتمعوا إليه فيقولون: يا فلان، بيبقوا عارفينه، سبحان الله، ده الإهانة أكثر والفضيحة على الملأ. يا فلان، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر يعني شديد جدا، وما أكثر يعني العلماء والخطباء الناس بقى اللي هم بيقعدوا يتكلموا ويخطبوا ويقولوا وينصحوا وهم يفعلون خلاف ذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يعني نقول: طيب شوفوا الآية بتقول إيه، لما تقولون ما لا تفعلون، وأن هذا يعني يؤدي إلى مقت الله وغضب الله، ما ينفعش نتكلم ولا نقول. لا، هقول لك كده: انت وقعت في اثنين، انت غلطانه ومخطئه ومذنبه، ولكن لما يعني تتركي الفعل وتتركي الامر يبقى هذا الذنب اعظم عند الله عز وجل كما قال. نعم يا صفاء، الحديث خاص بالعلماء، العلماء والخطباء اللي هم ايه يعني بيقولوا خطب رنانه و كلمات كثيرة مؤثرة واوا، وللأسف يفعلون عكس ذلك. لأي طيب، احنا زي ما قلنا كده، زي ما قلنا وتفصيل هذا الأمر، ليس هذا نفاق، يعني هذا ليس نفاق. نفاق بقى في حالة ايه؟ ان انا يعني اديكي يعني اعطيكي ايحاء ان انا ايه يعني لا، هذه الامور يعني انا مش ممكن ابدا اقع في مثل هذا الذنب، او يعني مش ممكن اقصر في الطاعة دي، وتظن ان انا يعني افعل ذلك وانا مصرة على هذا الذنب، او يعني لا افعل هذا المعروف، وفي نفس الوقت انا بتكلم وبقول خلاف ما افعل. لكن لو انا مقصرة، هذا التقصير ليس نفاق، ان انا اتكلم وامر معروف عن المنكر عشان انا امرت بذلك، واستحي بقى من نفسي ان انا بتكلم ومش بعمل، فبالتالي اعمل هذا الأمر وأتوب إلى الله عز وجل وأرجع. هو ده المطلوب. يبقى الإنسان يقوم بلسانه، وفي نفس الوقت يقوم نفسه، يقوم قلبه، يستعين بالله عز وجل على ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحديث واضح يا نهلة، وانت لو رجعت للحديث ورجعت لشرح الحديث هتعرفي ان الكلام خاص بالعلماء، لان ما عندي حديث تاني يوضح هذا الحديث، هو اول ثلاثة تسعر بهم النار. ولكن ان انتبه بقى، لان هذه الفصلة، وطبعا الآية بتوضح ان الكلام عام لأي شخص، يعني ان هذا يعني أتأمرون أن نكتب الجريدة وتنسون أنفسكم، هذا الشيء مذموم، وهذا الاستنكار الاستفهام الاستنكاري التوبيخي هو لعموم الأمة. نعم هذا فعل قبيح، ولكن الأقبح منه أن نترك الأمرين كما قلنا وفصلنا. لا حتى لو أنا تركت الطاعة يا سيدة، على فكرة برضو كانت دي مشكلة السنة اللي فاتت، وكان فيها تساؤلات كثيرة جدا. حتى لو أنا تركتها تماما، ما أنا بقول لك أهو دلوقتي الواحد سبحان الله لو أنت يعني دخلتي شفتي أي منكر في بيتك مثلا، أو في بيت أهلك، أختك، ابنك، زوجك، أي حد بيرتكب منكر بيقع المعصية من نظر إلى حرام أو سماع حرام أو أي معصية، أو شفت حد أمانه بيجذب أو بيغتاب، يعني أنا ممكن أقعد مثلا في مجلس بعيدة وهما بيغتابوا وبيذكروا يعني أخت اللي أنا بسوء، وأنا عشان أنا يعني بقع في هذا الأمر أسكت، أقول ما أسكت بقى أحسن، أنا أتكلم إزاي؟ أتأمرون أن التوبيخ تنسون أنفسكم، ده استدلال صحيح للآية؟ مش عارفة كلامك مش واضح يا سلمى. هي الآية الخطاب لبني إسرائيل، ولكنه يعني فيه تحذير لنا، القرآن أنزل علينا تحذير، وأن من يفعل هذا الفعل فيه شبه من اليهود. فزي ما قلت لكم كده، لو أنا في مجلس غيبة وسمع غيبة هل أسكت أقول ما أنا بغتاب؟ لو أنا شايف حد أمامي بيت بيت أقول طب أنا كبرت قبل كده وبقع في هذا الأمر فأسكت ما نهوش عن هذا المنكر؟ لا طبعا أنا لازم أقول لهم، أقول لي يا جماعة ما نغتابش، طب اللهم اغفر لنا ولها، ما ينفعش نغتاب ولا نكسرها بسوء، حتى لو أنا بفعل هذا الأمر. أو اللي بيكذب أقول له لا أنت كذب وما ينفعش تكذب ودي معصية، حتى لو أنا كذبت أو وقعت في الكذب، هو ده المقصود يا جماعة. أو أنت بتشوف حرام ما ينفعش تشوف حرام، حتى لو الواحد بيقع في هذا الأمر نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم. فهمت بقى يعني الأمر ده زي ما قلنا كده ما ينفعش إن أنا ما أفعلش وما أقولش حتى لا أقع في الخطأين. واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا بقى الله عز وجل يأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، والصبر والصلاة متلازمين، يعني كلاهما يأتي بالآخر ويعين على الآخر. فالصبر يعين على الصلاة، والصلاة تعين على الصبر. فالإنسان لما يصبر يستطيع أن يؤدي الصلاة ويقيمها كما أمره الله عز وجل. الأمر يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة نفسه. وكان المصلي الذي يصلي ويقيم الصلاة يعني يسهل عليه الصبر ويهيئ الله عز وجل له هذه الطاعة اللي هي الصبر. طيب الصبر ثلاث مراتب، ثلاث أنواع. أول مرتبة الصبر على الطاعة، صبر على طاعة الله عز وجل، أن أنا أصبر على طاعة الله و يعني أهذب نفسي وأربيها وأروضها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، و يعني أجاهد نفسي في طاعة الله. ثاني مرتبة الصبر عن المعصية، يكون يصبر عن معاصي ربنا سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه حتى لا يقع في المعصية. وثالث مرتبة الصبر على أقدار الله عز وجل من ابتلاءات ومرض، فقر، مصيبة، فقد عزيز، كل هذه الأمور هذه المرتبة هي الصبر على أقدار الله، هي المرتبة الثالثة للصبر. طيب هل الصبر أمر جبني من الطبيعة يعني ولا مكتسب؟ مين فيكم تعرف إجابة هذا السؤال؟ الصبر ده أمر جبني ولا مكتسب؟ طيب في حد قال مكتسب وحد قال جبني. طب أنا دلوقتي لما حد يعني يكون في أي مشكلة في أي مصيبة أو في أي أمر وأقول له اصبر، او بيقع في المعصيه بقول له اصبر يعني وجاهد نفسك انك تبتعد عنها، يقول لك لا انا ما عنديش صبر. احنا كده طبعنا وبيننا ان احنا ما مع الناس ما نصبرش يعني ما نتحملش مولانا ما نقدرش نصبر. ده كلام صحيح؟ اكيد طبعا مش كلام صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله. اذا يتصبر يعني هو ليس صبور، ما عندوش الصبر، ولكن بيطلب هذا الصبر من الله عز وجل ويجاهد نفسه ان يصبر، فربنا سبحانه وتعالى يرزقه الصبر ويجعله من الصابرين. ومثلها ومن يستعفف يعفه الله، يعني عفه اصلا مش موجوده ولكن هو يستعفف، شوف السين طلب يعني يطلب العفه من الله عز وجل فيرزقه الله عز وجل العفه. يبقى الانسان يستعين بالله عز وجل ويعود نفسه الصبر اي شيء يلم بيه، عايزه يعني تقيمي على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، عايزه تصلي قيام، عايزه تحافظي على ورد القران، تطيعي زوجك، تبري والديك، يعني كل الطاعات اللي انت ممكن تفكري فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا شايفه تساؤلات كثيره وفي مساله ان الصبر هل هو امر مكتسب او امر ذهني، والحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان في خصلتين يحبهم الله ورسول الله الحلم والأناة. مش الصبر، الصبر يا جماعه امر يختلف، صبر يا حبس النفس عن التسخط، عامه الصبر حبس النفس عن التسخط على المقدور كما عرفت العلماء. انسان بيجاهد نفسه أن يرضى بأقدار الله عز وجل. ولما نيجي بقى نتكلم عن الصبر بمعناه الواسع زي ما قلناه بالثلاث أنواع، فالإنسان هيصبر ويجاهد نفسه في طاعة الله ويجاهد نفسه إن هو لا يقع في معصية الله عز وجل كما سيصبر على أقدار الله عز وجل. الدليل على ان الصبر امر مكتسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، هو ده الدليل يا جماعه. نعم بتبقى فتره. مين قال ان الصبر يحتاج يعني الى علم؟ طبعا العلم بيزيد في الخشيه وفي الطاعه، ولكن في ناس على فكرتها، في ناس عندها صبر وعندها رضا بقضاء الله رغم ان هما ناس عامية وبسيطة جدا. لا ليس المقصود بيه الصبر يا نعم. انا ليه بقول لكم الموضوع ده اصلا؟ احنا ليه عاملين الموضوع ده كله؟ ليه بنتكلم في النقطة دي؟ عشان نحاول ونجاهد مع انفسنا ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الصابرات. حتى لو انت ما عندكيش هذا الخلق. جاهدي نفسك ومن يتصبر يصبره الله. وزي ما قلنا واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الصبر يأتي بالصلاة والصلاة تأتي بالصبر. الواحد يستعين بالله ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقه بالصبر. احنا يعني في يعني في منزلة الصابرين آيات عظيمة ولهم منزلة كبيرة عند الله عز وجل، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني الصابرين والصابرات في مدح المؤمنين والمؤمنات، يعني الصبر هو صفة عظيمة احنا محتاجينها جدا بهذا الوقت وفي هذا الزمن، محتاجين جدا نتحلى بهذه الصفة في وقت فتن وفي وقت محن، فنحتاج ان نصبر على الطاعة ونصبر عن المعصية وان نصبر على اقدار الله عز وجل وعلى الضغوط التي تحدنا من جميع الجهات. الحلم يختلف عن الصبر. ونعم انما العلم للتعلم، انا كنت لسه اقول انما العلم للتعلم والحلم للتحلم. نعم خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابي قال ان ربنا جبله على هذه الصفات، منة الله عز وجل عليه ان جبله على هذه الصفات. وفي فرق طبعا بين الحلم والصبر، انك تحلمي كده على غيرك وان كان يعني هما قريبين يعني من بعضهم في المعنى، ولكن في فرق بين معنى الحلم. لو رجعنا للغه ممكن ترجعوا انتوا طبعا ان شاء الله بسهوله لمعنى الحلم والصبر هتجدوا الفرق، ولكن انا عندي هنا حديث واضح في هذا الأمر، من يتقبل يستطره الله. وزي ما قلت لكم أنا ليه بذكر هذا، عشان إحنا نجاهد أنفسنا في هذه النقل إلى هذه المنزلة، منزلة الصابرين. محدش يتحدث بقى أنه إيه، لا مكتسب الصبر أمر مكتسب. أما إحنا عمالين نقول إيه، أما إيه ومن يتصبر، يعني هو مش صابر، ما عندوش صبر في هذا الأمر وفي هذا الوقت، مش موجود عنده الصبر أصلا، ولكنه يستعين بالله على ذلك، فربنا سبحانه وتعالى يرزقه. كل الأمور في حياتنا تحتاج إلى الصبر، بالاستعانة بالله سبحانه، نستعين بالله ما تكنيش. هو الأمر محتاج استعانة بالله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني الأمر محتاج استعانة بالله وصدق ودعاء، كل هذه الأمور. يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، انتظر بإذن الله تعالى في أن نكتسب هذه الصفة ونتحلى بها. زي ما قلنا احنا محتاجينها جدا، نحتاج إلى صبر في كل أحوالنا، ده اليوم كله محتاج صبر. ركزي كده شوية بس يا اتقاء، إن شاء الله تعالى هتتهم، وخلينا نمشي مع بعض بصح. طيب احنا قلنا مراتب الصبر، نعيدها تاني: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله. وقلنا إن الصبر ده أمر مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. بمعنى إن ممكن الإنسان ما يكونش صابر، ما عندوش صبر، ولكن يستعين بالله على هذا الأمر، على أن يصبر فيرزقه الله عز وجل الصبر. طيب زي ما قلنا إن الصلاة والصبر متلازمين، خلينا نتكلم بقى في نقطة مهمة جدا في هذه المسألة: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة، الاستعانة بالصلاة، كيف تكون الاستعانة بالصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني لما يكون أهم أمر أصابه شيء، يعني يفزع وعلى طول إيه يصلي لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: جعل قرة عيني في الصلاة. يعني عشان جابت الحديث من أوله جزاها الله خيرا، وهو ده يعني النص الحديث، هو أكبر دليل على أن هذه الصفات مكتسبة، إن لم تكن في المرء فيكتسبها زي ما قلنا بالاستعانة بالله. طيب أمر الصلاة، الإنسان فعلا يستعين بالصلاة على أمره وعلى حاله. لما يصيبك أمر وتحصل لك مشكلة، أول شيء تفكر فيه إن تصلي لله عز وجل. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ويصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا. في أي أمر يهمه أو يشغله يفزع إلى الصلاة. طب هل يا ترى إحنا كده في حياتنا؟ يعني لا تتساءل، نسأل نفسنا كده، إحنا بنعمل كده أول شيء بتفكر فيه إيه؟ الأسباب الدنيوية. طب جاي طب فلان اقول لفلان، اخد راي فلان، طب اقول لزوجي، طب اشوف الدكتور هيقول ايه مثلا، طب يعني اشوف هتعرف الموقف ده ازاي، استشير. كل هذه الامور كانت يعني في منها اسباب كنت اخدي بها، ولكن اذا فعلنا ذلك فعلا، يعني التزمنا بهذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يصيبك امر يعني تحتاج فيه إن الله عز وجل على طول إيه؟ تصلي. أي مشكلة تمر بنا هتجد الأمور تتغير تماما، والحياة هتنطرح، ونحاول أن نلتزم بهذا. يعني هذا الأسبوع كده يعني مهم جدا فعلا إن إحنا يكون عندنا واجب عملي، مش بس نعرف معنى الآيات، نلتزم بها. فيعني هذا الأسبوع ننزل أنفسنا، أي شيء أستاذنا أو أي مشكلة تحقر توضئي وصلي، وبإذن الله تعالى عندي كل الخير، أنت عنا ذلك وأخلصنا لله عن وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الصلاة كبيرة، يعني إيه كبيرة؟ ثقيلة شاقة، إلا على الخاشعين. هي ليست ثقيلة ولا شق على الخاشعين. الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، والمقصود دينه هنا الخضوع لله سبحانه وتعالى والطاعة لأمره ونهيه. هؤلاء اللي صفاتهم متدارك خاضعين لله وذليلين بين يدي الله في الذل والانتصار بين يدي الله عز وجل، هذا يحب أن يصلي ويحب الصلاة وأبدا عمرها ما تكون ثقيلة ولا شاقة عليه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا جبال. يعني راحة القلب في الصلاة، راحة النفس وطمأنينة القلب في الصلاة، مش في الكلام مع فلان والتبع إلى فلانة ويعني مشاهدة مش عارف إيه. لا، يعني المسلم فعلا يرتاح قلبه حينما يكون بين يدي الله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد فيبث شكواه ويعني همومه وأحزانه لله عز وجل، ويستعين بالله على أموره، على أمور دينه ودنياه. احنا فعلا مفصلين جدا في هذه الأمور. طيب ما صفات هؤلاء القاشعين الذين يظنون هنا ربنا يعني يتحدث عن هؤلاء القاشعين؟ يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا الظن بمعنى اليقين، يعني هم يوقنون، عندهم يقين أنهم سيلاقوا الله عز وجل، سيموتون ويلاقوا الله سبحانه وتعالى ويرجعون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء. أين في يقين بالموت واليوم الآخر والرجوع إلى الله عز وجل؟ هذا الشخص اللي هو عنده يقين بأنه هو هينتهي عمره وهيرجع لربنا سبحانه وتعالى ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، كيف يكون حاله؟ وكيف تكون صلاته؟ طبيعي جدا إن هو يعني هيقف عارفين زي إيه، صلوا صلاة مودع. الشخص اللي هو يعلم ويتيقن علم اليقين إن هو هيموت وهينتهي عمره في يوم من الأيام وهيحاسب، ويحاسب ويجازى على كل ما يفعل في دنياه، فيعني هذا الشخص هو الخاشع الذي يصلي لله عز وجل بخشوع وطمأنينة وحضور قلب. لكن صلاة المسلمين بقى الأيام دي يعني كيف يستعينوا بها على أمور دينهم ودنياهم؟ كيف يستعينوا بالصلاة لا حضور قلب فيها ولا تركيز ولا خشوع ولا طمأنينة، ولكن بدل بقى ما أرحنا بها يا جبال، زي ما يعني كان بعض الناس يقولوا أرحنا منها، بس ما يعني إيه قلت ياه طريقة ليش كان هم يعني اقترح على قلبي بجد في ناس بتقول كده سبحان الله، بس أنا العيش الأزل من هنا أصلي بالذات العشاء يعني عشان تبقى في الصلاة، أصلي على طول بس أستريح بقى أنا إيه أصليتهم بقى الأربع ركعات وخلصت كده. يعني مشكلة كبيرة جدا، بعدين الإنسان يدخل في الصلاة وبعدين على طول في انشغالات الدنيا وتأتي بقى وساوس الشيطان والمشكلة الفلانية نحلها ازاي ويتفكر الحاجات بتعمل فيها، وكل هذا منافي تماما للخشوع، من زي ما قلنا الخشوع وحضور القلب وسكون الجوارح تبدأ يعني كده فعلا هيئة وقلبا تمام الخشوع والذلة بين يدي الله عز وجل. الذين يظنون يعني يوقنون، قلنا ان الظن عامة من ظن في اللغة العربية يأتي بمعنى التضاد، يعني يحمل المعنى وعكسه، الظن هو عكس اليقين، وكذلك اليقين يأتي بمعنيين، وهنا المقصود به اليقين، وده تجده كثير جدا في القرآن. ثم يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل سبحانه وتعالى يقول لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا نعم ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كثيرة، يعني أتاهم نعم عظيمة، ويعني أكبر نعم إنجاؤهم من فرعون، ويعني المن والسلوى، كما أن الله عز وجل أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. طبعا كل ده هيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى والآيات القادمة هتوضح أكثر وأكثر. لكن هنا ربنا يذكرهم بهذه النعم الدينية والدنيوية، وما لم يؤت غيرهم من الناس في عهد موسى عليه السلام، وأني فضلتهم على العالمين، المقصود بها إيه؟ في زمانهم وفي وقتهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى فضلنا نحن على العالمين، كنتم خير أمة أخرجت الناس. طيب إحنا خير أمة، بني إسرائيل مش أفضل مننا، ولكن المقصود هنا في هذه الآية على العالمين في زمانهم وفي وقتهم، فعلا هما كانوا أفضل الناس في وقتهم وزمانهم، ولكن بعد ذلك الأفضلية والأسبقية هي لأمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا يأمرهم الله عز وجل بالتقوى، وأن يتقوا يوم القيامة، عقوبة يوم القيامة، اتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا، يعني خذوا وقاية من هذا اليوم ومن أهواله ومن عذابه. المقصود في هذا اليوم هو إيه؟ اليوم الآخر، يوم القيامة، وهذا الاتقاء يكون بالإيمان والعمل الصالح. من يعمل بهذا اليوم ودائما يتذكر أنه راجع إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء بني إسرائيل، هم عارفين إن يعني الخطاب كان لكل بني إسرائيل في القرآن المقصود به اليهود اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهو يذكرهم بكل هذه الأمور حينما يتحدث عن أسلافهم وعن فعلوا أسطور نعمتي، يعني النعمة التي كانت على أنعم الله عز وجل بها على أسلافهم، وهي نعمة كثيرة ومذكورة عندهم في التوراة، فيذكرهم الله عز وجل بها لكي يؤمنوا ويصدقوا بدعوة الإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بما في يوم القيامة من أهوال، اتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس، لا تغني نفس عن نفس أخرى أي غنى، يعني لا أحد ينفع أحد. شوف عندك الآيات الأخرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لم ينفع أحد غيرهم، منتدى مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، يعني نفس المثقلة الذنوب والمعاصي، وتقول يعني طب شيلوا عني شوية ذنوب، مش محدش أبدا يحمل عنها أي ذنب ولن ينفعها أحد، لا تجد نفس مع نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. نتقلب بقى إيه الشفاعة، وأنها غير مقبولة بحق الكافر. نعم أيوه، كل شخص يكون مشغول بنفسه ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة إن هم يدخلوا الجنة، ده من جلب المنفعة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق إن هو يدخل النار ألا يدخلها، وفي اللي دخلها بقى ان هو يخرج منها، ده من دفع المضره. فيوم القيامه لا شفاعه للكافر، ربنا سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء اليهود بذلك، لن ينفعهم احد ولن يقبل منهم شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفداء، لن يستطيع أن يستجي أحد من عذاب ربنا سبحانه وتعالى ولو بملء الأرض ذهب، يعني لو ملء الأرض كده ذهب لن يستجيه ذلك من عذاب الله عز وجل، لن يقبل منه الفداء حتى لو هو يملكه، هو لن يملك شيء يوم القيامة إلا أعماله، ولا هم ينصرون، يعني لن ينصرهم أحد، يعني هو مش هيقدر يفدي نفسه، مش هيجد من يدافع عنه أو ينصره ويمنعه من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. ده إذن الشيء اللي ينفع الإنسان يوم القيامة هو عمله. المؤمن الذي يقدم الخير ويفعل ما أمر الله عز وجل به هو الذي سينتفع بهذا. أما يعني هذا الكافر لن تنفعه الشفاعة ولم يبتدي من عذاب الله عز وجل بشيء ولم يجد من ينصره يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا أيضا بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بالنعمة العظيمة نجاتهم من آل فرعون. النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب في إن هم يعني يرفع عنهم هذا العذاب وهذا البلاء العظيم اللي كانوا فيه. طبعا نجاة بني إسرائيل من آل فرعون كانت آية عظيمة جدا، والآية اللي بعد كده هتوضح تاني حينما فرق الله عز وجل لهم البحر وعبروا بقى في يابسة في وسط البحر وعبروا هم، وبعدين ايه جه فرعون يتتبعهم هو وجنوده ف يعني اطبق عليهم البحر فغرقوا. هم شايفين هذه الآية وهذه المعجزة بعينهم. فهنا ربنا يذكره بهذا الأمر ان هو ربنا نجاهم من آل فرعون كانوا بيعملوا فيهم ايه يسومونكم سوء العذاب. يسمونكم يعني يليقونكم ويبغونكم يعني بيعذبوكم عذاب شديد سوء العذاب أشد العذاب جايين منهم عذاب ويعني ألم شديد جدا. كانوا بيعملوا معهم إيه؟ يذبحون أبناءكم. كانوا بيذبحوا الذكور. احنا عارفين هما كانوا عشان كان فرعون شاف كده رؤية ان في حد من بني اسرائيل يكون زوال ملكه على ايده على موسى عليه السلام يعني، فكان بيذبح امر بايه بذبح الذكور ويترك النساء ويستحيون نساءكم يعني كانوا يتركونهم ولا يذبحونهم. ده كان يعني يؤدي لانهم كانوا بيسترقوا النساء او البنات وكانوا بيستخدمونهم في الخدمة يخدموهم. طبعا احنا يعني قوم او نساء بلا رجال، نساء لما بيذهب الرجال اي شعب لما بيبقاش في رجال في نساء بيذل هذا الشعب وتنكسر شوكته. ليه؟ لان النساء مش هيجدوا من يدافع عنهم. فايه اللي كان حاصل لما ما كانش في رجال كانوا في خدمة آل فرعون وهذا ذل وأعظم ما يكون من الإذلال. وربنا سبحانه وتعالى أنجاهم من كل هذه الأمور وأورثهم أموالهم وديارهم. ربنا يذكرهم بهذه النعمة العظيمة ويذكرهم يعني إن هم كانوا مستضعفين وفرعون كان مسلط عليهم من ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم منهم. والله السؤال ده يسمى في مسألة ان هو هنا في سورة البقرة قال يذبحون وفي سورة الأعراف قال يقتلون او يقتلون حذرة. كان الشيخ المعتمين تكلم في هذه المسألة وقال ان يحمل على ان هما كانوا بيقتلوا البعض منهم بغير ذبح يعني هم يقتلوا الذكور سواء كان عن طريق الذبح او غيره اي بقى طريقة في القتل. ولكن المقصود ايه الخلاصة ايه ان هما كانوا بيتخلصوا من الذكور ويبقوا الاناث لخدمة بني اسرائيل واسترقاقهن في البيوت. وان ربنا سبحانه وتعالى انجاهم من هذا البلاء يقول في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. خلي بالكم البلاء هنا في يعني ذبح الذكور وعذاب تعذيب يعني آل فرعون لبني إسرائيل واسترقاق النساء. وأيضا من المفسرين من قال وفي ذلكم أن ذلكم تعود على النجاة. طب زي النجاة وإذ نجيناكم من آل فرعون زي النجاة تكون بلاء عظيم. قال إن الابتلاء يكون إما بالنعمة أو بالنقمة. ف هذه النجاة وهذا الإنجاء طبعا كان آية عظيمة فهذا اختبار عظيم من الله عز وجل لكم. من قال أن المقصود بأن البلاء هنا هو نعمة إنجاؤهم من آل فرعون، قال أن هذا البلاء اختبار من الله عز وجل لهم، أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ويختبره بالنعمة، قد ينعم الله عز وجل على الإنسان ليختبره هل سيستقبل الله في هذه النعمة ويحافظ عليها ويطيع ربنا سبحانه وتعالى فيها، ولا هتكون سبب في إغوائه وفي إعراضه وفي غفلته عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر عشان بس ما اطولش عليكم عشان الوقت كده تاخر، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النقاط اللي كانت مشكله عليكم، ولو حد عنده اي استفسار يعني حالا كده او سؤال بيقوله، ولو في فائده تقدروا كلها تقول فائده اتفضلوا. نعم بالضبط كده، يعني بني اسرائيل كانوا افضل الناس في زمانهم لانهم كانوا الصالحين الصالحين في هذا الوقت في على مستوى الناس اللي كانوا موجودين في هذا العصر والعهد. يعني برافو عليك يا سناء، جزاك الله خيرا، ده معنى جميل جدا، ويا ريت ننتبه، لا يتم الصبر الا بلا صلاه ولا تقطن الصلاه بلا الا بالصبر. جميل صياغه الجمله يدل على يعني اللهم بارك على فهم وتركيز، جزاك الله خيرا. لا هي ما فيش فيها دلاله سعيده ان ولا تقرر ان ده ان ادم ان يبقى في الجنه، لا عادي ممكن كان يبقى في الجنه بس ما يقربش من دي، لكن لان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه لان يكون خليفه في الارض، ولكن هذا الامر كان ابتلاء واختبار عشان نتعلم احنا من بني ادم، نتعلم ان الشيطان عدو، و يعني ان كيف نتوب الى الله عز وجل اذا اذنبنا، وتتعلم المراه ان هي ما تؤثرش يعني ما تغويش ذنبها يعني، او ما تؤثرش تاثير سيء في المجتمع بشكل عام. صفاء يعني ايه ثلاثه تفاضليه؟ احنا قلنا الصبر مراتب مختلفه، يعني انا لما اكون بطيعة ربنا سبحانه وتعالى محتاجه ان انا اصبر عشان اقدر اتم هذه الطاعه، كل طاعه محتاجه صبر، كل طاعه محتاجه صبر، تحاولي مع نفسك عشان فعلا يعني تستمري عليها او تقومي بيها اصلا. وكذلك في المعصيه انا محتاجه ان انا اصبر، ما اقدرش اقول ان هي تفاضليه لان كل حاجه ليها مقام مختلف عن الاخر. المعصية محتاجة ان انا يعني استعين بالصبر حتى لا اقع فيها، الانسان بيهوى هذا الامر ويشتهيه وعنده الاهواء والشهوات وكل هذه الامور، ولكن ازاي نفسي الا اقع في المعصية. طب لما اصاب بقدر من اقدار الله عز وجل، سواء كان مرض يعني فقد عزيز، اي ابتلاء من ابتلاءات الدنيا، فوق ابناء وابناء اي شيء، زوج مطلع عيني مثلا، اولاد تعبني، مجتمع يعني مضطهدني، كل هذه الامور ابتلاءات من اي مرض من الامراض، ده يحتاج ايضا الى الصبر. وكل مرتبه تختلف عن الاخرى، وكل شيء يعني له يعني مقام منفصل عن الاخر. متفاضليا تفضلي، لو انا قلت انها يعني ايه حاجه واعلى واعلى، لكن هو بالنسبه بقى لمساله ان افضل هذه المراتب والصبر على الطاعه، او يعني اعلاها واشقاها على النفس، فانا قال العلماء لو اتكلمنا بقى من هذا المنطلق ان الصبر على الطاعه هو من اصعب انواع الصبر، كما قال العلماء ان تلزمي نفسك بطاعه ربنا سبحانه وتعالى، وطاعات يعني النفس جبرت على الراحه وعلى الكسل، لكن الانسان بيستعين بالله ان يصبر على غير لما يكون مثلا تصابي بامر فتصبري على قدر الله عز وجل، او معصيه معروف ان دي معصيه ف يعني المفروض الناس او الخطوه الطويله اللي بتاداها فتتركها، لكن انك تلزمي نفسك بطاعه هو ده اشقها كما قال العلماء. نعم طيب